الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن حكم القزع كقصة الكابوريا وغيرها. القزع أمر منهي عنه، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهذا نهي، والمتقرر في قواعد الأصول أن النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكمه بعد اتفاقهم على أنه منهي عنه، هل النهي هنا نهي كراهة ولا نهي تحريم؟ والقول الأقرب هو ما قدمته لك، وهو أنه نهي تحريم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال احلقوا كله أو اتركوا كله، حديث لا بأس به. فالأدلة دلت على النهي عن القزع، والنهي للتحريم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد عد العلماء رحمهم الله تعالى القزع أربعة أنواع: أن يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره أو العكس، وأن يحلق جوانبه ويترك وسطه أو العكس. فهذه القصة التي ذكرها السائل أنا لا أعرف حقيقتها، ولكن إذا كانت تتضمن أخذ جوانب الرأس أو وترك وسطه، أو أخذ وسطه وترك جوانبه، أو أخذ مقدمه وترك مؤخره أو العكس، فلا جرم أنها تدخل في حكم القزع المنهي عن في هذه الأدلة نهي تحريم، والله أعلم.